الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم الإسلام بعروته الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أقبلت عليكم عشر ليالي هي أفضل ليالي العام على الإطلاق، لاشتمالها على ليلة فضيلة شريفة وهي ليلة القدر. وهذه الليالي لا تقام فيها بالسهر على العبث ولا على اللهو ولا على ما لا طائل تحته، فضلا عن السهر عن محرمات حرمها ربي من مرئيات ومسموعات ومأكولات. ليلة القدر ليلة شريفة، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بشرط أن يكون قيامه إيمانا أي توحيدا لله واحتسابا للأجر والثواب منه سبحانه لا من غيره. هذه الليلة أريها عليه الصلاة والسلام ثم أنسيها ليجتهد المسلمون في ليالي العشر، فمن قام ليالي العشر كلها فإنه مدركها لا محالة. أما من خص بعض لياليها دون بعض فربما فاتته وهو لا يشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم له شأن في هذه العشر يخالف بقية الشهر شهر رمضان، بل يخالف عامه كله. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. أيقظ أهله ليتعرضوا لنفحات ربهم سبحانه وتعالى صلاة وقياما وابتهالا، وأحيا ليله بالصلاة والقنوت والضراعة إلى الله، وشد مئزره كناية عن أمرين: فلم يأتي أهله لأنه كان معتكفا، والمعتكف يبطل اعتكافه أن يباشر أهله، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وشد مئزره في المعنى الثاني أنه اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، لا مما سبقها من ليالي رمضان ولا في غيرها من ليالي العام. فالله الله عباد الله، تعرضوا لنفحات ربكم وتعرضوا لأسباب رحمته والعتق من ناره. واعلموا عباد الله أن نعمة الله إذا أدرك الإنسان زمانا فاضلا، وأن النقمة وأن الغبيطة أن يمر عليه هذا الزمان ولا يستفيد منه، هذا والله هو الغبن العظيم. فإن من قام هذه الليالي قامها مع الإمام حتى ينصرف، قام في أول الليل أو قام في أوسطه أو في آخره حتى ينصرف الإمام، ومن أسهر هذه الليالي ليله على ما لا يحبه الله ولا يرضاه شتان بين مشرق ومغرب. عباد الله، إن من عباد الله من ينخدع فيقوم ليالي الأوتار ويهمل ليالي الأشفاع، وهذا غلط. فإن الصحيح أن ليلة القدر ليلة متنقلة غير ثابتة في ليلة واحدة، هي في ليالي الأوتار آكد لكنها قد تكون في ليالي الأشفاع. وإن مما بلي به الناس في الأزمان المتأخرة عرافون ومدعون للتعبير يشيعون في كل سنة أنه تواطأ في الرؤية أن ليلة القدر في هذه السنة ليلة كذا وكذا، فيكون أعوانا للشياطين ويكون حابسين لعباد الله أن يهتموا بالليالي قبلها والليالي بعدها. من أراد منكم إدراك هذه الليلة الشريفة فليقم العشر كلها إيمانا واحتسابا وهو متيقن عندئذ أنه أدركها. وهذه الرؤيا لا تنطبق علينا في هذا الزمان لأنها ليست من المبشرات. بكل حال، نبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، ولم يحدد ليلة واحدة، فمن كان منكم متحريها، قاله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده كثرا، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها الفلاح والنجاة في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. وأشهد أن نبينا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وانتهى. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل يريد منكم أن تتعرضوا لرحماته وأن تجتهدوا في عبادته، ولا تفوتنكم هذه الليالي وهذه الأيام الفاضلة. لا يكون شأنكم فيها كما نرى سهر في الليل، ولا يأتون الصلاة إلا إذا دخل الخطيب أو تثانت الخطبة، فعندئذ يكتمل المسجد. هذه ظاهرة لا تليق بكم أهل الإيمان، ولا تليق بكم يا من تتعرضون لرحمات ربكم الرحمن. واعلموا عباد الله أن من السنن المؤكدة الاعتكاف في الأيام العشر تعرضا لهذه الليلة، وخلوة بربكم، واستقالة من ذنوبكم وسيئاتكم، وطلبا منكم لرحمات ربكم ورضوانه. فهي سنة مؤكدة إلا إذا نذرها مسلم، فإذا نذرها وجبت بالنذر. وانوي عباد الله لمن مكث في مسجده أكثر النهار أو أكثر الليل ينوي فيه اعتكافا ليجمع بين الأجرين، نية الاعتكاف أولا واشتغاله وبفته بالمسجد وطاعة الله ثانيا. ثم اعلموا عباد الله أن أصل ضلالة ومن البدع والضلالات في هذه العشر يا عباد الله تخصيص ليلة 27 بالعمرة دون غيرها، فإن هذه من البدع المنتشرة، ولا سيما بين الوافدين يظنون أن ليلة 27 قطعا هي ليلة القدر، لا تكون لا قبلها ولا بعدها، فيخصونها إما بعمرة وإما بصدقات وإما بغيرها من القربات. وإنما جاءت السنة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقيامها بالصلاة وقيامها بالدعاء والضراعة وقيامها بذكر الله عز وجل وقراءة القرآن.